بالنسبه للتماثيل الذي يصنعونه في التحنيط مثل الفراعنه والطير او بعض الحيوانات التي يحنطها، هل تدخل في حكم التصوير؟ لا لا، الحيوانات المحنطه ما فيها شيء، لان الحيوانات المحنطه من خلق الله عز وجل. لكن التحنيط تمثال يعني كلاب الزينه، اما اذا كانت من صنع الادمي في حرام لا شك، ما يجوز. لكن